السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله درسنا هذه الليلة في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. كنا قد وقفنا عند المقدمة الثالثة وأعطينا ملخصا عن المقصود بها، ثم قرأنا ما نص عليه المؤلف رحمه الله، ووقفنا عند بعض النقاط التي تستحق الوقوف عندها. وين وصلنا يا شيخ؟ صلحت عليكم إلى ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذه. الفصل وصلنا فصل وينبني على هذه المقدمة؟ لا قبل شيخ. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القوة، ومنها هنا اعتمد الناس. نعم. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة الثالثة: ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع، لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغل. يعني اعتمدوا في إثبات هذه القواعد الخمس كما سماها أو الكليات، إثبات وجوب الصلاة والزكاة والحج ونحوها. يقول اعتمدوا على الإجماع لأن الإجماع قطعي ويقطع جميع الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر وتنقل الدليل إلى الظنية. ويقول أيضا: إذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد حجة أو القياس حجة، وهذه هي الأصول الرئيسة، هي الأدلة الرئيسية أو الرئيسة، ثبوت حجيتها كله إن لم يعول فيه على الاستقراء فإنه لا يمكن أن يؤخذ بطريق قاطع من الأدلة الجزئية كل على حدة، وإنما يعني لا بد أن يرجع، يقول، إلى هذا المساق، يعني إلى طريق الاستدلال بالاستقراء. يقول: لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق، لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق. هنا قوله مختلفة المساق، هذا فيه إشارة يعني أو تنبيه إلى الفرق بين التواتر المعنوي وبين الاستقراء. فالمصنف في عبارة سابقة قال يعني أن الاستقراء كالتواتر المعنوي أو قريب منه، وهنا أراد أن يشير إلى الفرق بين التواتر المعنوي والاستقراء، فقال إن الاستقراء هو تتبع الأدلة التي تدل على المعنى أو القدر المشترك مع اختلاف طرق دلالتها عليه، فقد تدل عليه دلالة مباشرة، دلالة عبارة، وقد تدل أدلة أخرى بطريق اللزوم، وأدلة أخرى بطريق الإشارات البعيدة، فكلها تكون مجموعها مختلفة المساق، يعني مختلفة في طريقة دلالتها على المطلوب. أما التواتر المعنوي فإن المعنى يكون واحدا في كل الأحاديث لكن ألفاظها مختلفة. فالتواتر المعنوي هو اتفاق الأحاديث في المعنى واختلافها في اللفظ. أما الاستقراء فلا يشترط له الاتفاق في المعنى، بل يمكن أن يعني تساق في أبواب أخرى، يستدل بأحاديث في أبواب أخرى على معنى معين، يعني مثل معنى حفظ المال تجد بعض أدلته يعني من أنه مقصد من مقاصد الشرع، الدليل على أنه مقصد من مقاصد الشرع تجد بعض أدلته مثلا فيما يتعلق بالبيع والشراء وطرق الكسب، وبعض أدلته في باب الحدود مثلا، فهو يحمي المال ويوجب القطع على من امتدت يده إليه بغير حق. فلا يكون في مساق واحد، بل يمكن أن تكون من يعني جهات متعددة فيفهم منها لا بطريق النص الصريح، وإنما بطريق يعني الإشارة أن هذا المال مما جاء الشرع بحفظه، حفظه من حيث اكتسابه والحرص على أن يكون الاكتساب بطريق مشروع، وحفظه من حيث بقائه وعدم يعني ذهابه هدرا، فنهى مثلا عن التبذير ونهى عن الغش حتى يحفظ أموال الناس، وأمر بقطع يد السارق. فتجد في أبواب متعددة كلها تصب في مقصد معين، وهو مقصد حفظ المال. فهذا هو الفرق بين الاستقراء والتواتر المعنوي كما يراه المصنف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهي مع ذلك مختلفة المسار، لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع. فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأدلة يعني في هذا الكتاب كلها معتمدة على هذا النوع من الاستقراء، بناها على هذه الطريقة، طريقة الاستقراء. قال: وهي مآخذ الأصول. مآخذ الأصول يعني قواعد الأصول كلها وأدلة الأصول. المأخذ ما المقصود به؟ المأخذ في اللغة هو اسم مكان، يعني مثل ما اشتقاقه مفعل اسم مكان، ولكنه قد يكون يعني حسيا، مكانا حسيا، وقد يكون معنويا. فالمأخذ المقصود به هنا يعني منشأ الدليل أو أساس الدليل أو أصل الدليل. يقول هذا مأخذ الأصول، فالأصول مبناها على الاستقراء. إنما يعني لأنه يؤكد المقدمة الأولى التي مرت أن أصول الفقه قطعية، قال لأنها مأخذها كلها معتمد فيه على الاستقراء فهي قطعية. نعم. قال رحمه الله: وهي مآخذ الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على أحدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع، فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع. وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة، نعم. إذن هو يشير إلى أن الذين زعموا أن أدلة الأصول ظنية يقول السبب في هذا أن مآخذ المتقدمين هي التي ذكرتها لكم وهي الاستقراء، ولكن بعض الأصوليين ممن تأخروا وأرادوا التأليف في كل أصل من الأصول والاستدلال عليه أخذوا يلتمسون الأدلة الجزئية، فإذا نظروا إليها وحدها وجدوها ظنية وليست قطعية، فلو كلما أخذوا دليلا واستدلوا به وجدوا أنه يمكن أن يعترض عليه وأنه تدخل عليه كثير من الاحتمالات فهو ليس بقاطع في بابه، فلهذا استشكلوا الاستدلال يعني بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذا لم تؤخذ مأخذ الاجتماع. يقول هي إذا لم تؤخذ جملة فإنها لا تفيد القطع، وهذا مثل التواتر. يقول لو أخذنا خبر كل واحد على حدة لاحتمل أن يكون متوهما أو مخطئا أو متعمدا للكذب، لكنه إذا أخذ مع المجموع يستحيل عليه ذلك بمقتضى العادة الجارية أن الناس لا يجتمعون على نقل ما لا أصل له. وما ذكره الحقيقة له واقع ملموس، لأن إذا رأينا استدلالات الأصوليين على القواعد نجد أن بعضهم يشير إلى معنى الآية ولا يذكر الآية نفسها أصلا، فيرتب دليلا عقليا هو مأخوذ من آية مقدماته آيات، فيظن بعض يعني الناظرين فيها أنه هذا دليل عقلي وليس له حظ من الاستدلال بالكتاب والسنة، بينما هو في الواقع ذكر لنا معنى ما في الكتاب والسنة وذكر المعنى الذي تواترت عليه أحاديث كثيرة واشتركت أحاديث كثيرة في بيان في يعني تحقيق معناه، ولا يستقل به دليل واحد، بل إنهم أحيانا يلجئون أنفسهم إلى الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة في الباب، لأنهم يريدون نصا في المسألة، يريدون نصا في ذات المسألة، فلا يكاد يحصل لهم ذلك إلا في أحاديث ضعيفة أو أحادية، فهذه يسهل يعني ردها أو الاعتراض عليها، وهي مما يضعف القاعدة التي يستدل بها عليها. ولهذا قال واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول، يعني كيف يستدل بهذا الدليل الأحادي أو الذي ربما يكون ضعيفا على قاعدة من قواعد الأصول التي يراد منها أن تكون قطعية، لكنها لو أخذت على سبيل الاجتماع فإنها ستؤدي إلى القطع. فهذا مثل ما قلنا نظير الأمور المتواترة، المتواتر يقولون لا يشترط العدالة في نقل رواته أصلا، إذا كان كل من لقيته يخبرك بهذا الخبر لست ملزما بأن تبحث عن عدالة هذا الراوي وذاك، لأن هذا الخبر على كل لسان، فلما يأتي الخبر على ألسنة عدد كثير وخلق كثير من الناس مختلفي الديانات مختلفي المواضع مختلفي المشارب مختلفي التوجهات لا ليس أمامك إلا أن تصدقه. صلى الله عليه. قال رحمه الله ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات ما أخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطعا بحكم شرعي البتة إلا أن نشرك العقل، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. يقول هذا يعني لو أخذنا أدلة الكليات والجزئيات ودققنا فيها وأفردنا النظر إلى كل دليل منها كما يفعل مثل هذا المعترض، يعني ينظر في كل دليل على حدة ويطلق لنفسه الاحتمالات الممكنة عقلا، فإنه لن يحصل له قطع بحكم شرعي البتة، لا من الأصول ولا من الفروع، لا من أصول الدين ولا من فروعه، بل سيقول كلها ظنية. قال إلا أن يشرك العقل، إلا أن يقول إننا في الأصول أصلا نستدل بالعقل، يعني الأصول يقصد بها وجود الله جل وعلا واستحقاقه مثلا للعبادة، ولا يعني بها كل أصول الدين ولا جلها، لأنها لو عنا بها هذا ما استطاع أن يستدل عليها بالعقل دلالة مفحمة للمعترض ملزمة للمخالف. قال لا يحصل له ذلك إلا أن نشرك العقل ونجعل العقل دليلا مستقلا. ونحن قد ذكرنا، مصنف قد ذكر قبل هذا أن العقل ليس مستقلا بالدلالة، إذ لو كان مستدلا لأثبت الأحكام قبل ورود الشرائع، لكنه كما قال هنا في عبارة جميلة: والعقل إنما ينظر من وراء الشرع. عبارة جميلة للشاطبي هنا، وله أيضا عبارات أخرى في قال إن العقل إنما يسرح في ما يسرحه فيه الشرع، كأن العقل موظف عند الشرع، يعني يطلقه تارة ويكفه عن بعض الأشياء تارة أخرى. فهنا يقول إنما ينظر من وراء الشرع، وهذا أمر يعني واقع الحقيقة، أنه لا بد أن يكون العقل محكوما بالشرع فلا يطلق له العنان، فلا بد من هذا الانتظام يقول في تحقيق الأدلة، يعني لا بد من العمل على انتظام دليل الاستقراء. فهو يقول الدليل هنا هو دليل الاستقراء، حتى الأدلة التي هي نصوص قطعية الثبوت ربما يعني لو لم نضف إليها بقية الأدلة ربما يأتي من يقول لعلها على المجاز، لعلها على كذا، لعلها على كذا، فيحاول يعني إخراجها عن مدلولها بأي احتمال يمكن أن يطرحه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك. العلم الضروري مر معنا، وهو الذي يعني يضطر الإنسان إلى التصديق به ولا ينكره إلا من باب المكابرة. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا بذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع. ولو استندت، يعني لو كان مستندها شيئا معينا، لو استندت إلى شيء معين لوجب على العلماء عادة تعيين هذا الدليل. نعم. صحيح. قال رحمه الله: ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك، لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد، يعني التواتر المعنوي أو حتى التواتر اللفظي، لا يعني لا يشترط، لا يتعين في التواتر المعنوي ولا اللفظي أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار. نعم. صلى الله عليه. رحمه الله. ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد. وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك. يعني هو يشير هنا إلى يعني ما يحيط بالأدلة من مؤثرات قد ترفعها إلى القطع أو تنزل بها إلى الظن، والظن على درجات، والأدلة يقول ليست على درجة واحدة من الظنية، بل هي على درجات متفاوتة، وتفاوتها له عوامل تؤثر فيه، منها وضوح اللفظ نفسه، وضوح دلالة اللفظ، ومنها السياق، ومنها يعني الناظر نفسه وقوة نظره وقوة إحاطته بالأدلة وإشرافه على أدلة الشرع عموما أو عدم أو قصوره في هذا الجانب. ويعني باختلاف الناقلين أيضا، من هو الراوي، من هو الناقل لهذا الدليل، وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه، يعني من حيث الذكاء والفطنة، ومن حيث سعة الاطلاع وكثرة البحث وقلته. هذه عوامل ذكرها هنا هي تؤثر في درجة الظنية في الأدلة التي تكون ظنية، فقد ترتفع أو يرتفع الظن إلى أن يقرب من القطع عند بعضهم، بينما عند الآخر يكون في درجة منخفضة من الظن، بل ربما يصل إلى الشك والتساوي بين الاحتمالات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فنحن إذا نظرنا في الصور، أراد أن يضرب مثالا هنا، يعني من أوضح الأمثلة التي هي في يعني أمر متفق عليه وهو وجوب الصلاة، أراد أن يضرب مثالا لها. نعم. قال رحمه الله: فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها وأقيموا الصلاة على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف إلى هذا المعنى. علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. يعني يضرب مثال، يقول لو أخذنا مثلا فقط لو جردنا النظر إلى آية وأقيموا الصلاة، لأمكن أن يقال طيب ما نوع الإقامة، كيف تكون، ما معنى الإقامة، صفة الإقامة، ما المراد بالصلاة، هل هي الدعاء أو ذات الركوع والسجود، ففيه احتمالات. لكن يقول إذا نظرنا إلى مجموع الأدلة لا يخالجنا شك في وجوب الصلاة المعروفة المعهودة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهذا يقول نكتسبه من عدة يعني مواضع، بعضها تأتي في الأمر بالصلاة والأمر بإقامتها، وبعضها تأتي من مدح الذين يقيمون الصلاة وذم التاركين، وبعضها من إجبار المكلفين على فعلها وإقامتها، والأمر بفعلها حتى في أحلك الظروف، في الخوف وفي شدة الخوف، وفي أثناء المسايفة، في أثناء قتال العدو لا تترك، في أثناء المرض ويعني المقعد له يصلي، إن استطاع جالسا صلى وإلا صلى ولو على جنبه، ثم الأمر بقتال من تركها، من ترك الصلاة، والنهي عن قتال من صلى، نهيت عن قتل المصلين، إلى غير ذلك. يقول هذه المعاني كلها تدل على أن الصلاة ركن مهم من أركان الإسلام. كذلك الحفاظ على النفس، يقول نجده في النهي عن قتلها، نجده في إيجاب القصاص على القاتل، نجده أيضا في أنه قرنها مع الشرك، قرن قتل النفس المحرمة مع الشرك بالله، ووجب سد الرمق، سد رمق المضطر حفاظا على حياته. لماذا يعني وجب سد رمق؟ حفاظا على حياته. ووجبت الزكاة لسد حاجة الفقراء والمساكين حتى لا يموتوا جوعا. وكذلك أوجب على الإنسان أن يأكل ولو من الميتة والخنزير حتى يحفظ مهجته ولا يعني يعرضها للهلاك. أقيمت يعني أقيم الحكام والقضاة ورتبت الأجناد لدفع من يريد الاعتداء على الأنفس ومدافعته وصده بما نستطيع من قوة. أيضا وجب على الخائف من الموت سد الرمق، يقول بكل طعام سواء كان حلالا أو حراما إلى غير ذلك. فهذه كلها تدل على يعني أن حفظ النفوس مقصد شرعي مهم لا يفوق عليه إلا حفظ الدين. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى أحد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من أحادها على الخصوص. مقتضيات الأدلة بإطلاق يعني ما تقتضيه الأدلة مجتمعة، ولا ينظر إليها كل دليل على حدة. تفضل. صحيح. قال رحمه الله: فصل. وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر. يعني ليس فيه إضافة جديدة، لكنه يقول أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، هذه هي المصلحة المرسلة يسمونها. يعني الأصل الشرعي المصلحة الحقيقية الواقعية التي لم يشهد لها نص معين ولكنها تلائم تصرفات الشرع وتدل أو تؤخذ من معناه، فهو أصل صحيح يجب العمل به. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه إن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه. نعم. إذن هو يقول إن بنى على هذا العمل بما يعرف بالمصلحة المرسلة، وهي مصلحة حقيقية واقعية شهد الشرع لجنسها بالاعتبار ولكنه لم يشهد لها بخصوصها أو بعينها بالاعتبار ولا بالإلغاء، فسموها المصلحة المرسلة. فيقول إن الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة حجة عند أكثر الأئمة. قال اعتمده مالك، وهذا أمر واضح وجلي في مذهب مالك ومشهور عن المالكية الاعتماد على المصلحة. لكن قال والشافعي أيضا، مع أن المشهور عند علماء الشافعية أن الشافعي لا يأخذ بالمصلحة المرسلة وإنما يكتفي بالقياس. أما المصلحة التي لا ينتظم منها قياس فلا يرى حجيتها كما يقول أصحابه. لكن المصنف يقول إن الشافعي أيضا قال بمثل هذه المصلحة أو بمثل هذا الاستدلال المرسل واعتمده، لكنه يعني لعدم إيغاله في الاستدلال به ولعدم إكثاره منه لم ينسب يعني أو لم يشتهر عنه ذلك، فظن بعض أتباعه أنه لا يعتبره، بينما هو في الواقع ممن يعتبرون مثل هذه المصلحة. والأمر كما قال المصنف، لا يوجد أحد من الأئمة لم يعمل بالمصلحة من حيث هي، لكن هم بين مقل ومكثر. فالمصلحة حينما تأتي في مرتبة الضروريات يعني تصل إلى درجة الضروريات لا يختلفون في العمل بها، إذا نزلت إلى مرتبة الحاجيات فأكثرهم يقول بها. وهنا يقع بعض التردد في المذاهب، هل نقدم القياس على المصلحة في هذه المرتبة أو لا. وأما إذا تيقنا من أنها مدلول المصلحة هو مقصود للشارع فلا أحد يعارض في الاستدلال بما علم أنه مقصود الشارع. ولهذا الغزالي وهو من المنكرين للمصلحة والذين نقلوا عن الشافعي أنه لا يقول بالمصلحة، يقول لو علمنا أن هذا مقصود الشارع ما جاز لأحد أن يعدل عنه، لكن الإشكال إذن في تحقيق كونه مقصودا للشارع. وهذا لا شك يكون الخلاف هنا في تحقيق المناط، يعني اختلافهم هل هذا مصلحة معتبرة في الشرع مقصودة له أو ليست مقصودة. لو اتفقنا على أنها مقصودة للشارع ما خالف في ذلك أحد. فإذا الاختلاف ليس في الأصل وإنما في التطبيق. قد يتوسع الإمام مالك مثلا والحنابلة قد يتوسعون والحنفية قد يتوسعون في تطبيق المصالح، ولكن الشافعية مثلا يكونون أكثر حذرا من يعني الاستمرار في الاستدلال بها حتى ولو عارضت بعض النصوص. إذن هذا مراده هنا في بقوله الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فلعله أراد النص على الشافعي يعني يبين عدم صحة ما اشتهر عنه أنه لا يقول بالمصلحة. فيقول لم يشهد الاستدلال المرسل لم يشهد له أصل معين، لكن شهد له أصل كلي في الشرع، وهو أنه يندرج تحت مقاصد الشارع العظمى أو الكلية. والأصل الكلي إذا كان قطعيا يقول قد يكون مثل الأصل الجزئي المعين، يعني كأنه ورد فيه نص معين، بل قد يربي عليه يعني يزيد عليه في القوة. فما يدخل تحت أصول الشرع تحت كليات الشرع قد يكون أقوى مما ورد فيه نص خاص ولو كان هذا النص قطعيا. هذا معنى قول وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، كما أنه قد يكون مرجوحا، يقول قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، يعني يطبق عليه ما يطبق في باب الترجيح ويقارن بين هذا الأصل الكلي الذي أجاز أو منع وبين الأصل المعين الخاص، فقد يقدم هذا الأصل الخاص لقطعيته وكونه نصا صريحا، وقد يقدم الأصل الكلي لكونه أقوى. قال وكذلك أصل الاستحسان، يعني أنه أيضا مبني على مراعاة المصالح. فالإمام مالك نقل عنه أن الاستحسان 9 أعشار العلم، ولهم في تعريف الاستحسان مذاهب، فمنهم من عرفه بأنه ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس أو أوفق للناس، ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس أو قالوا أوفق للناس، وكلاهما بمعنى واحد، فهذا أحد معانيه. فالاستحسان هو أن لا نطرد القياس في بعض المواضع، بل يعني يطرد القياس، فإذا أصبح طرد القياس في موضع من المواضع شنيعا أوقفناه وأخذنا بما هو الأسهل والأيسر. والتعريف الثاني عند الحنفية توسعوا فيه فجعلوه العدول بالمسألة عن حكم نظيراتها لدليل اقتضى ذلك، حتى قالوا إن القول بعدم فطر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا هذا استحسان سنده النص، فيقولون فيه استحسان سنده النص. هذا هل نحتاج فيه الاستحسان؟ هذا النص موجود في صريح، لكن يقول هذا أيضا استحسان لأنه جاء على خلاف القياس، القاعدة المستمرة أو القياس يقتضي أن من أكل أو شرب لا يكون صائما بل يكون مفطر، لكن الشرع عدل به لتيسيرا على الناس لكثرة وقوع النسيان، وهذا يوجب لهم الحرج في أنهم سوف يقضون مثل هذا الصوم لو نسوا وأكلوا أو شربوا، فتوسعوا فيه قالوا فيه استحسان سنده النص واستحسان سنده الضرورة، مثل تطهير الحياض والآبار. يقول لو أخذنا بالقاعدة التي تقول أن النجاسة إذا لامست الموضع نجسته، فإننا كلما صببنا ماء على الحوض تنجس بالنجاسة السابقة، فالماء الذي يرد قليل ليس ماء كثيرا الذي يصب على النجاسة، فإزالة النجاسات يقول كلها جاءت استحسانا على خلاف القياس، أما مقتضى القياس وقاعدة إزالة النجاسة، قاعدة الشرع في إزالة النجاسة أن يكاثر أن يكون الماء الذي يصب عليها أكثر منها، فتطهير الحياض وتطهير الآبار بل حتى تطهير الثياب بصب الماء عليها يجعلونه من الاستحسان. وكذلك في تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي وتقديم الخفي أحيانا على الجلي، هذا أيضا يقولون هو من الاستحسان. فالمصنف أشار هنا إلى أن أصل الاستحسان على رأي مالك أيضا هو مبني على المصلحة وعلى تغليب الأصل الكلي الذي ثبت بأدلة متعددة في الشرع ولو لم يشهد له دليل خاص. قال لأن معناه يرجع إلى تقليدهم الاستدلال المرسل على القياس، هذا أحد معاني الاستحسان أنه تقديم الاستدلال المرسل على القياس، يعني ترك القياس والأخذ بما فيه مصلحة للناس. قال فإن قيل نعم رحمه الله فإن قيل الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح، لأن الأصل الأعم كلي، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص. فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة، من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ هذا اعتراض يحتاج إلى مزيد إيضاح. الاعتراض هذا يعني مفاده يرجع إلى قاعدة عقلية متفق عليها، لكنها استعملت في غير موضعها وحملت على غير معناها. المعترض ماذا يقول؟ يقول عندنا قاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص. هذه قد يستشكلها بعضكم، كيف الدال على الأعم ينبغي أن يدل على الأخص، لماذا لا يدل على الأخص؟ لا، هم يقولون الدال على الأعم غير دال على الأخص، يعني بخصوصه، بالنظر إلى خصوصه وغير دال عليه. الأعم هنا ما المراد به؟ ليس المقصود بالأعم هنا العام الذي نعرف معناه، وإنما المراد بالأعم هنا المعنى. ولهذا القرافي يقول الأعم والأخص يقال في باب المعاني، والعام والخاص يقال في باب الألفاظ. والألفاظ لا شك أنها مشتملة على معاني، ليست ألفاظا جوفاء لا معنى لها، لكن الألفاظ تكون أولا. فالدال على الأعم غير دال على الأخص. أولا لابد أن نعرف معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة عقلية وصحيحة، معناها أنه المعنى الأعم مثل معنى الحيوان، إذا أثبته أو يعني أخبرت عن وجوده فقلت يوجد حيوان مثلا في البيت، فأنت أخبرت عن معنى عام، ولا يدل إخبارك هذا عن وجود جمل في البيت مثلا. الاحتمال أن يكون الحيوان الموجود ليس جملا وإنما غيره من الحيوانات. فهذا معنى قولهم الدال على الأعم غير دال على الأخص. فأنت حينما تقول في الدار حيوان أخبرت أو دللت على وجود الأعم، لكن كلامك هذا لا يدل على وجود الأخص بخصوصه. لكن هل يمكن أن يكون الحيوان جملا؟ يقول نعم ممكن، هو لابد أن يكون هناك نوع من أنواع الحيوان، واحد من الحيوانات، لكن ما هو هذا يبقى على إطلاق. فالأعم والأخص هنا يقال من باب المطلق وليس من باب العام في الاصطلاح، والمتقدمون قد يخلطون بين العام والمطلق فيسمون المطلق عاما والعام مطلق. ولكن عند التحقيق لابد أن نفرق بينهم. فالأعم هنا يعني المطلق، يعني القدر المشترك، الدال على القدر المشترك لا يدل على شخص بعينه من أفراد هذا العام، مثل ما نقول فتحرير رقبة ما يدل على تحرير فلان ابن فلان من الأرقة، فصيام 3 أيام لا يدل على صيام السبت والأحد والاثنين، ولا على صيام الاثنين والثلاثة والأربعة، ما يدل على أيام بأعيان، فهو دال على الأعم. فما دام دالا على المعنى الأعم يعني المعنى المطلق، فهو لا يدل على الخاص بعينه، وإنما يدخل الخاص ضرورة. يعني قد يقول قائل هو يدل على وجود واحد، لا بد من وجود واحد، نقول نعم يدل عليه ضرورة، لصدق الكلام لا بد أن يوجد مثلا في المثال السابق أن يوجد حيوان في الآية، لا بد أن يعتق رقبة أي رقبة كانت، لكن لا يدل على رقبة معينة. هذا هو معنى القاعدة. طيب كيف استدلوا بها على بطلان ما قاله المصنف؟ قال المصنف هنا: فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة، يعني اعتبر ما كان مصلحته كلية، هذه قاعدة عامة ونأخذ القاعدة هذه، نقول يعني قد يقول نحن نقول نعم الشرع اعتبر المصالح الكلية، لكن من أين لك أنه اعتبر هذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ هذا وجه اعتراض المعتل. لنسمع جواب المصنف رحمه الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فالجواب أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد، أما كونه كليا فكما يأتي في موضعه إن شاء الله، وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد. ومن هنالك استنبط لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين فهو كلي في تعلقه، فيكون عاما في الأمر به والنهي للجميع. إيه نعم. إذن المصنف يجيب عن هذا الاعتراض ويقول: الأصل الكلي إذا استدللنا عليه بالاستقراء يكون جاريا مجرى العموم لا مجرى المطلق، يكون كأنه من باب العام لغة، والعام يشمل أفراد فردا فردا، بينما المطلق ينصب على القدر المشترك ولا تعرض فيه للأفراد، وإنما يدخل من الأفراد ما يكفي لصدق الكلام. فقال: الأصل الكلي إذا انتظم وأصبح ودللنا عليه بالاستقراء كان جاريا مجرى العموم. قال: أما كونه كليا فلما يأتي، يعني سيأتي في باب المقاصد بيان ذلك، بيان أن يعني من مقاصد الشرع تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وأن التشريع إنما جاء لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. وأما كونه يجري مجرى العموم قال في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد. هذا الأمر يدل على أن المصنف ينحى في العام منحى الحنفية، فالحنفية يقولون العام يدل على كل فرد من أفراد دلالة قطعية. لماذا؟ قالوا لأنه في قوة قضايا متعددة، في قوة قضايا متعددة كأنها قضايا مكررة. فأنت إذا سمعت قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تحكم على كل سارق وكل سارقة بقطع اليد. فكأنه يقول: فلانة السارقة تقطع يده، وفلان السارق يقطع يده، وفلان السارق يقطع يده، فكل من سرق يدخل فيها دخولا قطعيا، لأنها في قوة قضايا متعددة، يعني كأن هذه القضايا فيها حكم على كل فرد فرد. يعني قوله السارق والسارقة فاقطعوا يدهم، يقول كما لو قال فلان السارق اقطعوا يده، فلان السارق اقطعوا يده، في قوة قضايا متعددة. هذا معنى قوله في قوة قضايا متعددة. ومعلوم أنه لو نزل من الشرع في الشرع أو جاء في الشرع نص يقول فلان السارق اقطعوا يده، ما يمكن أن يخالف أحد ويقول هذا ظني، هذا مقطوع به، فيكون هذا من باب القطعيات. بينما الجمهور يقولون إن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة ظنية، والسبب في ذلك يقولون هو كثرة المخصصات. هذا في العام اللفظي، لكن العموم المستفاد بالاستقراء، العموم المستفاد بالاستقراء له ميزة أخرى. فالمصنف يقول أنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد، يعني هو كأنه عبارة عن قضايا متعددة لكل قضية فيها نص مستقل. قال ومن هناك استنبط، لأنه استنبط من أحكام متعلقة بالأفراد، بالأمر والنهي، إما واقع على أفراد بأعيانهم أو واقع على العموم، عموم المكلفين. فالكلي الذي يعني يثبت بطريق الاستقراء، مثل قاعدة إن الشرع جاء مثلا لجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة كلية، فيقول هذه قاعدة كلية لا استثناء فيها ولا تخصيص، لكن ينبغي أن تنزل منزلته. الذي يظهر والله أعلم أن ما قاله المصنف هو لتعزيز قوة الكلي، وهذا أمر متفق عليه الحقيقة، أن القاعدة الكلية والأمر الكلي المصلحي يعني هو قطعي. أما وقوع الاختلاف في كون هذه الجزئية مصلحة أو ليست مصلحة، فهذا في ظني أنه يقال هذا يحتمل الخلاف، فلا يصل إلى درجة القطع في كل مسألة، فهو من حيث الأصل قطعي، لكن إذا طبق على أفراد المصالح هو من باب تحقيق المناط، فمن ظهر له أن المصلحة في هذا الجانب وجب عليه أن يعمل بها، ومن ظهر له أن المصلحة في خلافه عمل باجتهاده وبما أداه إليه اجتهاد. وهذا حال النصوص القطعية إذا كانت عامة، فتطبيقها على الأفراد يحتاج إلى تحقيق مناط، فلا يلزم أن تكون قطعية أيضا في كل موضع تستعمل. فهذا مبالغة من المؤلف رحمه الله في دفع الاعتراض، وجعلها يعني من باب الدلالات القطعية، والواقع أنها تطبيقها في على أحد المسائل ظني، أما أصل القاعدة فهو قطعي، لكن إذا طبقت على الأفراد تحتاج إلى أن يحقق المناط، هل هذه فعلا مصلحة حقيقية معتبرة أو أنها مفسدة أو أنها مترددة بين المصلحة والمفسدة فيتوقف فيها. فالجزم بأن الكليات أو القواعد الكلية المستنبطة بطريق الاستقراء تكون يعني قطعية في الدلالة على جزئياتها، هذا فيه نظر. نعم قال رحمه الله لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع ومخالفة، وهو باطل، لأننا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب بحول الله. يعني هذا واضح، يقول ليس لهم أن يقولوا يلزم من كلامك هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالف، ولا شك أن هذا ما يقوله أحد، لا الشاطبي ولا غير. قال لا يقال هذا، لماذا لا يقال؟ قال لأننا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسب ما هو مذكور في موضوعه، يعني في كتاب المقاصد الذي سيخصصه لمثل هذا الكلام عن الكليات أو الأصول أو عن المصالح. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فصل. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي، إذ لم يجد في أحد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده، ومال أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية، يعني كما فعل الرازي، كما فعل الرازي وكما ذكر الرازي فيما سبق، الاستدلال بالأدلة اللفظية. نعم. إلى بدل في إلى هو الصواب، عندك إيش في الاستدلال بالأدلة اللفظية؟ في الأخذ. إلى الأخذ، يبدو أنها إلى الأخذ بأمور عادية. صحيح. قال رحمه الله: وما لا أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية إلى الأخذ بأمور عادية، أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع. يعني أخذوا لما أتوا يستدلون على الإجماع، يقول أخذوا الأدلة الجزئية فوجدوا أنها كلها يمكن أن يعترض عليها، ما من دليل فيها إلا ويمكن يعترض عليه، فلهذا قالوا إن الإجماع دليل ظني، يقول فخالفوا ما عليه السلف في هذا الباب من أنه دليل قطعي. وآخرون منهم يقول اضطروا إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية وأخذوا يستدلون بالعادة الجارية في عدم، يعني العادة الجارية في عدم ترك الخلاف لو كان هناك خلاف، يعني أنه لو ترك نقل الخلاف لو كان هناك خلاف، أو أن بعضهم يقول استدلوا بالإجماع على الإجماع، وهذا غير مقبول، غير مقبول عند النظار أن تستدل على الشيء بذاته، يستدل على كون الإجماع حجة بالإجماع على حجيته، هذا غير مقبول، وقد يسمى من يعني بالمصادرة على المطلوب. ويقول ما ساقهم إلى هذا ولا أوقعهم في هذا إلا أنهم غفلوا عن دليل الاستقراء للنصوص، فلو أخذوا باستقراء النصوص لوجدوا فيها ما يعني يكفيهم عن القول بالظنية أو عن القول بالاستدلال بالإجماع، بالإجماع أو بمقتضى العادة الجارية. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك مسائل أخرى غير الإجماع عرض فيها هذا الإشكال، فادعى فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. نعم. المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة نحتاج أيضا إلى مقدمة يسيرة فيها تلخص ما ذكره المصنف فيها. خلاصة ما ذكره في هذه المقدمة أنه يقول إن كتب الأصول أدخل فيها ما لا يصلح أن يكون من أصول الفقه، فقال كل مسألة ذكرت في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ولا تكون معينة على اكتساب ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، والعارية يجب أن تعاد إلى صاحبها، فلتعد هذه المسائل إلى أبوابها وإلى العلوم التي جاءت منها. هذا قاعدة عند الأولى في المقدمة الرابعة، كل مسألة ذكرت ولا ينبني عليها عمل لا ينبغي أن تذكر في أصول الفقه. ثم ذكر أمثلة للمسائل التي ذكرت في أصول الفقه ولا يترتب عليها عمل، ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى فقال كل مسألة ينبني عليها فقه لكن الخلاف فيها ليس له ثمرة، يعني أنه خلاف لفظي، فلا ينبغي أن تذكر وأدلة الأقوال العلماء فيها وأدلتهم ويذكر فيها يحصل فيها يعني نقاش طويل وتسود فيها صفحات، وهي الخلاف فيها لفظي، يعني أن هناك مسائل هي مما يستفاد منه فقه، وحكوا فيها خلافا، لكن هذا الخلاف لا طائل تحت، فهو خلاف لفظي لا تنبني عليه ثمر. فمثل هذه أيضا يقول لا ينبغي الاشتغال بذكر الخلاف والأدلة والترجيح مع أنها ليس لها ثمر، وذكر بعض الأمثلة لهذا. ثم ذكر أيضا أن قولنا أن كل مسألة ذكرت في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية لا يجوز ذكرها، ليس معناه أن يعني ليس له مفهوم ومخالفة، ليس معناه أن كل مسألة ينبني عليها فروع يجب أن تذكر في أصول الفقه، فهمتم؟ يقول قولنا كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية لا ينبغي أن تذكر في أصول الفقه، ليس معناه أن ما كل مسألة فيها فروع فقهية أو ينبني عليها فروع فقهية ينبغي أن تذكر، لأن هناك مسائل في أبواب الاعتقاد وفي علم الكلام وفي النحو وفي البلاغة وهي ينبني عليها فروع فقهية، فهذه أيضا لا تذكر في أصول، لا ينبغي أن تذكر في أصول الفقه مع أنها ينبني عليها فروع، لكنها أليق بأبوابها وبعلومها وأقرب إلى أن تكون هناك. ولو فتحنا يقول هذا الباب لجعلنا أصول الفقه فيه كل العلوم، فيه الحديث والبلاغة والنحو. هذا الذي ذكرت لكم وخلاصة ما قاله في المقدمة الرابعة، ثم نقرأ النص ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله: المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. هنا نقف عند تعليق الشيخ عبد الله دراز على لا تكون عونا في ذلك، يعني لو أخذناه بإطلاقه هكذا لتصادم مع ما سيذكره فيما بعد من أن بعض المسائل في الاعتقاد أو في البلاغة أو في النحو وهي تعين على معرفة الفروع الفقهية، فهل معنى ذلك أن ندخلها هنا؟ فقيد هذا فقال يعني مراده لا تكون عونا على ذلك أو عونا في ذلك يعني بطريق مباشر، وإنما يكون بطريق غير مباشر يعني بوسائط. معنى قوله فوضعها في أصول الفقه عارية يعني هو أراد أن يعبر بهذا التعبير ليدل على أنها لا ينبغي، يعني مقصوده أنه لا ينبغي أن توضع في أصول الفقه، فهي ملحقة به إلحاقا وكأنها مستعارة استعارة، بل ينبغي أن ترد إلى بابها وإلى العلم الذي جاءت منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما بنى عليه. لا بس وقف هنا، فليس بأصل، هذا دليله، يعني يقول لماذا قلت هذا؟ دليله يقول أن العلم اسمه علم أصول الفقه، فإذا كان هو أصول الفقه، والفقه معروف أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية التفصيلية، إذا كان هذا هو عنوان أو هو اسم العلم فينبغي أن يقتصر على ما يكون فيه فقه بمعنى الفقه الاصطلاحي الذي هو الفروع، أو يكون يعني موصلا إلى ذلك بطريق مباشر. هذا قد يقبل من المصنف هنا، ولكنه قد يقال في الجانب الآخر إن أصول الفقه لم يوضع فقط لاستنباط الفروع، بل أصول الفقه منهج للعلم الصحيح وللفهم الصحيح، فيمكن أن نحمل الفقه هنا على الفهم، فهو أصول الفهم الصحيح. ويدل على ذلك أن بعض العلماء ما سموا كتبهم أصول الفقه بل سموها الأصول. الرازي قال المحصول في علم الأصول، كذلك الشوكاني إرشاد الفحول قال في تحقيق الحق من علم الأصول، وكثير منهم يسمونه علم الأصول ولا يسمونه علم أصول الفقه، وذلك لأنهم نظروا إليه باعتباره منهجا لمعرفة الحق في العلوم الشرعية والاستنباط الأحكام من الأدلة، سواء كانت هذه الأحكام فقهية فرعية أو كانت عقدية. وتقسيم العلوم الشرعية إلى علم أصول الدين وعلم فروعه وهو الفقه وغيرها هذا تقسيم حادث متأخر، فلا ينبغي أن يعني يكون ذلك صارفا لنا عن بعض المسائل التي ذكرت في أصول الفقه وينبني عليها أحكام عقدية أو ينبني عليها فهم النصوص القرآنية والأحاديث الدالة على معاني لا تدخل في فروع الفقه وإنما هي من ضمن ما يعرف بأصول الدين. فهذا قد يقال هنا، وأن حصر أصول الفقه على ما يؤدي إلى الفروع فقط إلى استنباط الفروع هذا تحجيم له ولا ينبغي أن يوافق عليه. وقد وجد يعني في العصر الحاضر من قارن بين هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه ومناهج البحث العلمي الحديثة، وتبين له من المقارنة أن علم أصول الفقه هو بحق يصلح أن يسمى منهج البحث في العلوم الإسلامية عموما، هو منهج بحث في العلوم الإسلامية كافة، وينبغي أن يعني يستفاد ويدرس على هذا الأساس حتى ما عرف بالمنهج التجريبي أو المنهج العلمي عند الغرب ورواده، هناك يعني تشابه كثير فيما يعني ذكروه من مناهج للوصول إلى الحقيقة وبينما يذكره الأصوليون في مواضع متعددة، لأن الجميع يعني يرجعون إلى وسيلة العقل أو طريقة العقل في التفكير، فأصول الفقه فيه أيضا ما يحكم ويبين طريقة العقل في الوصول للمعلومة، وهذا يتبين في باب القياس حين البحث عن العلة ومسالك العلة. طيب، ما نريد أن نخرج كثيرا، لكن نقول هذا الكلام قد يقبل إذا قيدنا الأصول بأنه أصول لفقه الفروع، وفسرنا الفقه هنا بمعناه الاصطلاحي المتأخر. أما إذا فسرنا الفقه بالفهم أو جعلناه يشمل ما يعرف بالفقه الأكبر فلا يكون ما قرره هنا مقبولا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. يعني أيضا هذا معنى ما ذكرته لكم قبل قليل، أنه يقول قاعدتي هذه ليس لها مفهوم مخالفة، فلا تعملوا بمفهوم المخالفة وتقولوا كل ما ينبني عليه فروع فقهية فهو من أصول الفقه. يقول هذه ليست كذلك، بل هذا جاري مجرى الشروط وليس مجرى الأسباب، فالشرط يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. يعني لا يلزم من كون المسألة ينبني عليها فقه فرعي أو حكم فرع أن تكون من أصول الفقه. نعم، قال رحمه الله: كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. يقول يعني مرادي كل أصل يذكر في أصول الفقه لا بد أن ينبني عليه فقه، ولا يلزم أن يكون كل فرع فقهي يستفاد من مسألة تكون هذه المسألة من الأصول. نعم، قال رحمه الله: وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه، كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر ابتداء الوضع معروفة. يقول يعني مسألة يعقدون من هو الواضع، هل الذي وضع اللغة هو الله أو وضعها العرب، أو بعضها جاء توقيفا من الله وبعضها قاسوه قياسا أو وضعوه هم يعني أهل اللغة أنفسهم، هكذا يعني يبحثون هذه المسألة. وقد نبهوا هناك على أنها مسألة عديمة الفائدة الفرعية، وإنما هي تاريخ لابتداء اللغة. وكذلك مسألة الإباحة هل هي من التكليف أو لا، أيضا لا ينبني عليها عمل. ومسألة الأمر المعدوم، يعني هل الأمر يتوجه للمعدوم حال عدمه أو لا يتوجه؟ فقال بعضهم نعم يتوجه للمعدوم حال عدمه، وقال بعضهم لا يتوجه للمعدوم حال عدمه. وجاء من يحاول أن يصحح المذهب الأول وقالوا نقول يتوجه إليه بشرط وجوده مستكملا لشروط التكليف، إذا وجد لم يعد معدوما، يعني هو متوجه إليه يقول بشرط أن يوجد أهلا للتكليف، فإذا وصل إلى هم متفقون على هذا، أنه إذا وصل المعدوم إلى أن يكون أهلا للتكليف وبلغ عاقلا توجه التكليف إليه باتفاق الجميع. وأصل المسألة يعني إنما هي نشأت من إشكال أورده المعتزلة على الأشعرية، لا يلزمنا، لا يلزم أهل السنة والجماعة هذا، لا يلزم الذين يقولون بمذهب السلف هذا، وإنما يلزم من قالوا بمذهب أبي الحسن الأشعري، ولهذا عدل عنه بعضهم. يعني إمام الحرمين قال هذا تخريف، نقول أنه مكلف قبل أن يوجد، كيف مكلف وهو إذا كان الموجود المجنون ما يكلف، موجود لكنه غير عاقل ما يكلف، كيف نقول قبل وجوده يكون مكلف؟ فأنكر هذا. والسبب فيه هو أن الأشعري أو الأشعرية قالوا إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته قديم، فإذا كان قديما وهو القرآن كله قديما فمعناه أنه أمر ونهى قبل أن يوجد مخلوق، معناه أن الله كان يأمر وينهى ولا يوجد مخلوقي أصلا، فما وجدوا إلا أن يلتزموا بهذا، قالوا نعم نلتزم بهذا ونقول هو أمر ونهى قبل أن يوجد مخلوق، فلما وجد المخلوقون تعلق بهم تعلقا تنجيزيا، كان الأمر قبل أمرا معلق، كلام لا طائل تحته. لكن ولهذا أحسن صنعا في قول أن هذه المسألة ليست من مسائل أصول الفقه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا؟ ومسألة نعم هذه واضحة أيضا، هل الرسول كان متعبدا بشرع من قبله أو لم يتعبد؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل، أيضا هذه من القواعد التي ذكروها، لا تكليف إلا بفعل، حتى يقولوا إن ما هو المكلف به في النهي، المكلف به في الأمر واضح أنه فعل المأمور به، لكن المكلف به في النهي ما هو؟ هل النهي تكليف أو ليس تكليفا؟ قلنا تكليف. قالوا ما هو المكلف به في النهي؟ فوقع خلاف بين المعتزلة والأشعرية، فقال المعتزلة أو بعض المعتزلة الحقيقة وليس كلهم، قالوا المكلف به في النهي هو العدم، عدم الفعل، فقال الأشعرية لا يمكن يكلف بعدم الفعل، طيب ماذا تقولون؟ قالوا لا تكليف إلا بفعل، فنقول المكلف به في النهي هو التلبس بضد المنهي عنه، أن يتلبس بضد من أضداد المنهي عنه، نهي عن القيام يتلبس بأي يعني يفعل أي فعل آخر غير القيام، يجلس أو ينام، نهي عن الزنا يتلبس بأي فعل آخر غير الزنا، يتزوج يتسرى يصوم يعني يفعل فعلا آخر غير الزنا، نهي عن الربا يبيع بأنواع الأخرى أو يترك البيع نهائيا، فهذا هو مقصوده، فالمسألة غير ذات قيمة علمية لأنها كما قال المصنف يعني مماحكات كلامية نقلت إلى من علم الكلام إلى علم أصول الفقه. صحيح. قال رحمه الله: كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف، والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك. يقول هذه مسائل فيها يعني لها فائدة وتنبني عليها فروع، لكنها أليق بعلم النحو وعلم البلاغة وعلم البيان، وليست مناسبة لعلم أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: غير أنه يتكلم في من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، وسنة عربية لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير مسلك كلام العرب. صحيح. سلك به مسلك كلام العرب. صحيح. رحمه الله. كان عندك سلك كذا. نعم. بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به للاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة. أي نعم. إذن هو يقول هناك من المسائل التي يعني ذكرت في الأصول وليس لها قيمة مسألة هل في القرآن ألفاظ غير عربية أو ليس فيه ألفاظ غير عربية، فهذه يعني المسألة لا قيمة لها، لأن ما في القرآن من الألفاظ التي أصلها فارسي أو رومي هذه عربت قبل نزول القرآن، فأصبح العرب يتكلمون بها ويعرفون معانيها قبل ورود القرآن، فتكون قد ذلت يعني قد ذللت لهم وفهموا معناها. لكن يقول هناك مسألة عريقة ومهمة، وهي من مسائل العربية التي ينبني عليها فقه كثير، وهي أليق بأصول الفقه لأنها أصل للفهم الصحيح، وهي مسألة كون القرآن عربي يعني أنه في فهمه يجب أن يفهم على سنن كلام العرب، ولا نخترع له تفسيرا ومعاني لم تكن معهودة عند العرب، ولا نحمله على المعاني الغريبة التي لا يمكن للعرب أن يعرفوها، وهذا سيأتي له كلام يعني مفصل في باب المقاصد، وسيأتي تحت قاعدة هذه الشريعة حرسها الله شريعة أمية، يعني جاءت على معهود كلام العرب الأميين، وهو يعني ينبني عليه فعلا قواعد مهمة ستبين إن شاء الله في موضعها. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يأخذون. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.